بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم. ولا أثر لدعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس. لو رأينا كلبا يلعق دما، فهل كانت هذه الفريسة التي أخذها أو المصيد الذي اصطاده هل كان لنفسه؟ لا، لأن من عادات الكلاب والحيوانات دائما أن تنظف نفسها بفمها، ولذلك لو وجد من أثر العض الذي قام بالصيد به دم، فأخذ يلعق الدم الذي كان حول فمه، فهذا شيء طبيعي، ولا يقال إنه قد اصطاد لنفسه، لكننا نقول إنه لعق دم الصيد. بعد ذلك قال: وما عض الكلب من الصيد نجس. نحن أمام مسألتين: حل الاصطياد بالكلب والكلب نجس، فكيف نجمع ما بين الأمرين؟ إذا اصطاد الكلب، بمعنى وقف على الفريسة أي جعل ثقله عليها، فإنه لا يؤثر فيها شيء. مثلا كان اصطادت مثلا طائر بري فجلس عليه، أو أرنب أو ما شاكل ذلك، لكنه لم يؤثر فيه بالعض أبدا، فجاء الصياد فذبحه، هذا لا خلاف فيه أبدا. أما المسألة الثانية، أراد هذا الصيد أن ينفلت منه، فجاء الكلب فعضه من مكان فأزهق روحه ونزلت منه الدماء. هذا المكان الذي فيه العض، غرز أسنان الكلب أين دخل؟ دخلت في لحم الصيد، وهنا صار في كل من الطرفين رطوبة، ونحن نعلم فقط أنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما إذا وجدت الرطوبة من أحد الطرفين، سواء كان من الكلب أو من الفريسة أو من كليهما، فالموضع نجس. هذا ما أخذناه في باب الطهارة. وهنا أيضا المكان الذي عض الكلب منه الفريسة يعتبر مكانا نجسا، ولذلك أي شيء ينجسه الكلب الأصح أنه لا يعفى عنه. قال بعض الفقهاء إنه يعفى عنه للضرورة، لا، الأصح لأننا نستطيع أن نطهره بأحد أمرين اثنين: إما أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا ممكن، وإما أن نقور على مكان العض فنجعل ذلك طعاما للكلب، ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن. لكن هل يجب علينا أن نقور؟ لا، لا يجب علينا. معنى التقوير يعني أن نقطع طرفا زيادة من مكان العض وطرف آخر من هنا، بحيث أن الباقي لا يكون قد أصابه العض من الكلب. يكفي الغسل بماء وتراب، ولا يجب أن يقور ويطرح، سواء أكله الكلب أو لم يأكله، هذا لا يجب. لكن لو فعلت ذلك حل الأمر وتمت الطهارة. نعم. بعد ذلك قال: ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها. الجارحة سواء كانت كلبا أو كانت طائرا، وقف على صيد بوزنه، بثقله، بضغطه، بقوته، أدى ذلك إلى موت الصيد. ربنا سبحانه وتعالى أطلق في كتابه العزيز فقال: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن العسير جدا أن تعلم الجارحة الطائر أو الكلب أن يجرح مثلا، أو أن لا يقتل إلا بجرح، هذه مشكلة. أما أن تعلمه أن يصطاد، أن يقف عليه، أن يعضه، أن يجرحه، بشكل عام واحدا من هذه الأمور أو كليهما يصح ذلك. إذن ولو تحاملت الجارحة على صيده فقتلته بثقلها حل في الأرض. الآن قلنا لابد في الصيد من وجود إنسان صياد وآلة ذبح مثلا أو آلة صيد وقصد. سنرى الآن يا ترى لو اختلت هذه الأركان الثلاثة فما حكم هذا الصيد؟ إنسان بيده سكين لم تكن في غمد مثلا وكانت متدلية منه وهو يمشي علقت في رقبة حيوان فذبحته، لكن هو لا يريد الذبح وإنما علقت بهذه الرقبة فأدى ذلك أو سقطت على حيوان مضطجع فقطعت المري والحلقوم لكثرة حدها، هل يحل هذا الحيوان أم لا يحل؟ هذا معنى قوله ولو كان بيده سكين فسقط، يعني السكين، وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها، أو استرسل كلب بنفسه دون أن يأمره صاحبه بالاسترسال فوجد فريسة فقام لوحده فوقف عليها وعضها ومات عند ذلك، هل يحل في هذه الصور الثلاثة؟ في هذه الصور الثلاثة لا يحل. إذن الأولى لعدم وجود قصد من الذابح إلى المريء والحلقوم، الثانية لعدم وجود قصد بأنها وقعت على صيد، هذه السكين إنها وقعت بنفسها ولم يقم هو برميها. الشاة مثلا لو وضعنا مثالها هنا، لو وضعنا كيس من الشعير خلف باب وهذا الباب فتحة النافذة فيه فيها سكين، فجاءت الدابة لتأكل وهي تأكل حكت وهي تأكل فانقطع مريئها وحلقومها وهي تريد أن تأكل، يعني حزت حزتين حزة أو حزتين عند ذلك مات، لكن وافق ذلك الأمر مقتلها من المري والحلقوم، هل يوجد ذابح هنا؟ لا يوجد. في كل هذه الصور لا تحل أبدا. لو الكلب انطلق لوحده، لو بعد الانطلاق زاد في إغرائه خلاص انطلق لم ينزجر في هذه المسألة فكأنما قتل لنفسه فلا تحل أيضا للصياد. وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه، يعني الكلب بدأ ينطلق وجاء صاحبه فأغراه فازداد في عدوه ورقده حتى وصل إلى حيوان ما صيد ما فزاد عدوه، لرغم أنه زاد عدوه لم يحل في الأصح لأنه إنما انطلق من غير إمرة سيده أو صاحبه. مسألة طبيعية، ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل. كلنا يعلم الآن من يقود سيارة لو كانت الريح معه تختلف قيادة السيارة عن لو كانت الريح ضده، وكذلك الملاح الذي في السفينة لو كانت الريح معه ليست كالريح التي تكون ضده، فإنها تفعل بينما تساعد على الجري بينما تفعل تصادم بينها وبين الهواء. الآن ضربنا السهم فكان السهم في ممر الهواء، فالسهم مثلا كانت له سرعة فزادت هذه السرعة بسبب الهواء، هل تستطيع في يوم من الأيام أن تمنع الهواء أن يكون معك أو أن يكون عليك أو أن يكون يعني من يأتي من الجانب؟ هذا أمر لا خيرة لنا فيه. فلما كان لا يمكن الاحتراز عن الهواء حلت مطلقا. ولو أصابه سهم بإعانة ريح، يعني هو قصد وضرب ولكن الريح ساعد وهذا مما أدى إلى الصيد بسرعة حل، هذه مسألة. المسألة الثالثة، ولو أرسل سهما لاختبار قوته، يعني عادة الصيادون ماذا يفعلون؟ يأتون في وقت فراغهم فيرمون سهاما وينظرون إلى هذا السهم إلى أي مكان يصير وكيف يتدربون على القوة وكيف يتدربون على الهدف، فدائما يمرسون أنفسهم، وضعوا جريئة وأرادوا أن يضربوا عليها بالسهام وأن يختبروا قوة سير هذا السهم. وهم يظلمون مرة مثلا صيد فأصابه، هل يوجد قصد الآن لإصابة هذا الصيد أم صدفة جاء صدفة؟ ولو أرسل سهما لاختبار قوته، قوة السهم أو قوة الصياد، نعم، أو إلى غرض دريئة مثلا يرمي إليها فاعترضه صيد فقتله، حرم في الأصح. ما قصد لا صيد معين ولا صيد مبهم. ما معنى المعين؟ قصد هذا الغزال بعينه. أما المبهم كالذي يضرب إلى مثلا سرب من الطيور، فهل يقصد طائرا معينا أم يقصد أي نزل منها فهو جيد؟ فالذي يضرب سربا من الطيور يتمنى أن ينزل السرب كله، لكن يضرب فما قدر الله سبحانه وتعالى له الحياة يبقى، وما قدر الله له الموت ينزل. فلذلك هذا يسمى صيد إلى غير معين مبهم. الصيد إلى مبهم جائز، قطيع من الغزلان قام واصطاد، ما قال يمين اليسار كذا، يعني يعين هذا القطيع فاصطاد منه واحد اثنين، هل يصح هذا؟ يصح. ولو رمى صيدا إذن فاعترضه صيد فقتله، حرم في الأصح. ولو رمى صيدا ظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت. عندما يكون هنالك قصد في الصيد ويوجد صياد ويوجد آلة اجتمعت الأركان، عند ذلك يحل. فهو ظن شيء وخرج شيء آخر، ربما من العين، من النظر، من الجو، أحيانا خيل له مثلا حمار وحش فبان بعد ذلك غزال صاده، يقول أنا أصطاد كنت أريد أن أصطاد حمار وحش لكن أصطاد غزال. أيا كان الذي صاد منه في هذه الحالة لأنه قصد الصيد ورمى بسهم وهنالك رام، في كل هذه الأحوال تم الأمر. وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح. كما قلنا أحيانا إذا كانت مجموعة من الغزلان، من بقر الوحش، من حمار الوحش، من الطيور، فقطعا السهم لا يصيد إلا واحدة، لكن لم يعينها أو عين واحدة تمنى هذه السمينة الكبيرة فجاءت إلى التي بجانبها، فهل تحل؟ نعم تحل. ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرما، غاب الكلب الذي أرسله وبحث عنه ثم وجد الصيد ووجده ميتا، يا ترى ما هو السبب الذي مات فيه هذا الصيد؟ هل مات من التردي؟ هل مات من الكلب؟ هل مات لسبب آخر؟ هل اجتمع عنده سبب حلال وسبب حرام؟ وإذا اجتمع عندنا سببان قلنا إنما نغلب ماذا؟ السبب المحرم ولا نأكل منه. وهنا كذلك نغلب السبب المحرم ولا نأكل منه أبدا. ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرما، وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرما في الأظهر. نعم، يعني عندما جرحه ويمكن هذا الجرح أن يحيله أو ضربه بسهم مثلا وهذا الجرح يحيله إلى الموت، وغاب عنه ثم وجده ميتا، يعني كذلك صار عندنا احتمالان، احتمال سبب الجراحة أنه هو الذي أماته واحتمال سبب آخر، وعندما يجتمع عندنا سببان يحرم في الأرض. ثم قال فصل. الآن انتهينا من مسألة الصيد، نريد أن نتكلم عن ملك الصيد، متى يملكه؟ قال يملك الصيد بضبطه بيده، يعني هذا الصيد الذي اصطاده بسهم أو اصطاده بكلب عندما وصل إليه وأخذه وضبطه بيده هذا شأنه شأن المباحات. كيف لو كان في برية لا يملكها أحد ويوجد فيها خشب حطب ويوجد فيها مثلا حشائش فقطع من الحشيش أو أخذ من الحطب أو عبأ من عين ماء ما، كيف يستطيع الإنسان بالحيازة أن يملك؟ وكذلك الصيد الأصل فيه مباح، ومجرد أن وضع يده عليه صار ملكا له، إذن بضبطه بيده. قال وبجرح مذفف، يعني إذا جرحه جرحا يؤدي به إلى الهلاك ولا يستطيع الحركة بعد ذلك، فطبعا حركة في المكان ممكن، أما مذفف يعني كما يقال جرح قاتل، ففي هذه الحالة إذا وصل إليه ووجد فيه حياة مستقرة ماذا فعل؟ ذبحه، أما إذا وجده ميتا حل أيضا. وبإزمان وكسر جناح، الإزمان أن يجعله فيه يعني شيئا يصبح فيه زمنا، أي أعطبه بكسر يد بكسر رجل أو بكسر جناح إلى غير ذلك من الأمور، فعند ذلك لا يستطيع أن يمتنع أو أن يطير بعد ذلك أو أن يسير، كذلك يملكه. الصياد أحيانا يستخدم شبكة، فلو وضع شبكة ووقع فيها عدد من الحيوانات فإنه يملكها، لأن الشبكة تنسب إليه. وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه، جاء إلى مكان ما، طبعا أحيانا فعل بهذا الصيد أنه أدخله لنفترض إلى مكان، إلى مغارة، المغارة ليس لها مكان منفتح، أو إلى مكان ضيق ما بين جبلين وجعل فيه حاجزا فلم يستطع الصيد أن ينفلت منه، عند ذلك هل يعتبر مالكا له؟ نعم. ولو وقع صيد في ملكه، طبعا الملك إما أن يكون ملكا له يعني يملكه، إما بشراء أو بإرث أو بهبة، أو يملك المكان باستئجار أو بإعارة حتى ولو كان مغصوبا، ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح، طبعا يعني الآن يوجد بينه وبين هذا الصيد مكان لم يستطع أن يصل إليه، وذلك بسبب مثلا وجود الوحل الموجود، طين كثير لا يستطيع أن يصل إليه، فهل ملكه؟ حتى الآن ما ملكه، لأنه لا يسمى قد وضع يده عليه. ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته، يعني ملكه كإنسان مسك شيء وبقي فيه قوة فانفلت منه مثلا إلى 10 أمتار، الآن يأتي واحد آخر فيأخذه فيقول هذا لي، لا، لماذا؟ لأنه وضع يده ابتداء عليه فملكه. وكذا بإرسال المالك له في الأصح، يعني هذه المسألة إذا أرسله المالك رفع يده، أنا إذا كان عندي حيوان ووضعت يدي عليه وهذا ملكي، كوني رفعت اليد ما ليس يعني ذلك إطلاقه، بل يعني حريته، يعني أنا أتركه الآن وأعلم أنه ما زال في قبضتي، فلو انتقل من مكان إلى آخر بقي في ملكي. وكذا بإرسال المالك له في الأصح، ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده. الآن هذا ما يتعلق بالحمام، دخل الطائر إلى برج حمام، ربما تعسر تمييزه بينه وبين الحمام، هل يعرف طائره من طائر غيره؟ ما الحكم في التخلص من ذلك؟ نترك هذا الأمر إلى الغد، والحمد لله.